السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ الحمد لله بخير. شيخ، كنت عايز حضرتك في موضوع خاص، لغة تستطيع الاتصال؟ تستطيع الاتصال بعد الآن بساعة وثلث أو الساعة 7 صباحا بتوقيت مصر إن شاء الله، أو 2:30 ظهرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نذرت نذرا أن تذبح عجلا إذا حصل شيء. وبعد دلوقتي المغارة يعني لحمارت من العجل، يعني بستعرار عن شو من العجل. أنت كنت نذرت عجلا يعني كعجل ذكر أو أي شيء من جنس اللي كنوع، يعني ذكر أو العجل كنوع، يعني كنوع. نعم نذرت نوعا. واستثمنت بقرة، قلت هذه أفضل من العجل، أكبر حجما وأحسن، وأنت نذرت نوعا، لم تعني ذكرا أو أنثى. أيوه، لا بأس. إذن شكرا. عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا تفضل. نعم تفضل. تفضل. انا جيت اشتري شقه من زميل، وبعدين اتفقت معاه على السعر وعلى كل حاجه، وانا حاطط فلوسي في بنك الكاري، فروحت عشان اسحب. بعد ما تابعت على 450,000 قالوا لي انت هتسحب 300,000، لكن انت كنت حاطط شهاده ب 150,000، رايح قلت لك ان انت ايه تخسرها قبل 6 شهور. وبالتالي عرضوا عليا حكايه قرض، فانا رفضت حكايه القرض ديت وعشان الفوائد وكده. فالمهم رجعت له للاخ اللي هو صاحبي دوت، وكلمته في ان انا عايز افتح 300، وايه وهم ما قدرتش ان انا اخد الجزء ده. فالمهم يعني انا قلت عرضت عليه عرض ولكن ما كانش نهائي وطول مش هاخد قرض. قلت له ال 150 دي قدامنا حوالي 4 شهور، فبالتالي لو ينفع لو يعجبك في انك تاخدهم وهتاخد بالعائد بتاعهم اللي اديته لي اللي هو مش ثابت اصلا، يبقى ما فيش. هو او كان اول رد فعل ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. خلاص؟ فانا خدت كلمه. لا لا لا لا عفوا عفوا، اعد السؤال من الاول. شقه؟ ايوه. في شقه، انا هشتري شقه من ايه؟ من شخص يعني هو راجل مدير معهد اثري، هشتري منه شقه. ايوه. تمام؟ الشقه قيمناها ب 450,000. أنت ستشتري عفوا أنت ستشتري شقة من شخص. نعم. وبعدين الشقة اتفقت أنا هو على 450,000. أيوه. آه طيب بعدين خلاص اتفقنا على كل حاجة، المفروض ندفع. رحت أجيب فلوسي، فلوسي في البنك إسلامي، بنك إسلامي، جزء منها عادي وجزء مكتوب عليه الشهادة ب 150,000 جنيه. فبالتالي أنا مش هقدر أسحب 450,000 جنيه أديهم له وتمم العقد. فعشان عشان ما يتلغاش في الاتفاق ان انا كنت بضيع وقت، ولان الكلام ده كنا كنا فيه سابقا ولغينا الموضوع ده لعدم توفر الفلوس، عشان ما يحصلش موقف ثانيا اتفقت معاه حتى 300,000 وعرضت عليه عرض عشان ما استفقش البيع ما تتلغيش. عرضت عليه عرض يعني انا في كلمه كده قلت له لو انت حبيت ان ال 150 الباقيين في الدفع تاخدهم من ايه؟ من ساعه ما انا استردهم من البنك والعائد اللي هيجي عليهم ابقى اديهولك. تمام؟ طيب ده كان في التقرير، لان البنك قالوا لي عشان تاخد ال 150 هتبقى مش هينفع تاخد بيهم قرض ومواد كده دخلت ما تعدي فوايد. فقلت لا، قلت لهم لا. انت اصلا انت اصلا ان انا قلت كده. هو رد عليا صراحه لا ضرر ولا ضرار، لا ما تدخلش نفسك في موضوع القروض والحاجات دي. فانتهينا في الكلام خلاص على كده. بعدها بكام يوم قعدنا مع بعض في كرسي ناس ومحامي يا حبيبي. القصة دي كلها لا تعنيني في شيء، انا اسأل سؤال وجوابه. المشكلة كلها الان انت مراب، انت هو انت واضع فلوسك في البنك وبتأكل الربا. فيصل من واسلامي من كلها ربا، وبعدين لم تحددوا السعر اصلا. انتوا علقتم السعر لم تحددوه. انت تقول الفلوس اللي هتجي لي من البنك فايت خدها، كم هي السعر في البيع لازم يحدد. كلمنا على الخاصة لو سمحت في مسألتك، لا يصلح كده. كل البيوت سواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام. تفضل. يعني حكاية طويلة. بيع من أركان يحدد السعر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ. الحمد لله. لو سمعت عندي سؤال. تفضل اسأل. أنا كنت شغال في دولة خارجية. وحصلت لي إصابة في الشغل. الله يعافيك. وصاحب الشغل أكل عني فلوس حق الإصابة. طيب. فكان فرجعت اشتغلت معاه مرة ثانية. فأخذت فلوس منه ست، أخذت حق حاجات من الشغل وفلوس يعني. فهل المفروض ارد له الفلوس ولا ابلغ ولا اعمل ايه؟ ولا هذا حقه وصل لي؟ هو انت لك حق اصلا؟ ما حقك اصلا؟ يعني هل اصابه العمل هل يلزم له صاحب العمل؟ القانون ما كان دي ملزم. لا انا اتكلم على الشرع يعني. انت اشتغل عندي في شيء، اصبت انت باي شيء وانت المتسبب لنفسك في الاصابه، او قدر الله جرى عليك، ما ذنبي؟ نعم. ما لكش حاجه اصلا. لازم تقول لي اين هو الاصابه؟ إنه الإصابة حتى نقول لك الكلام صح ولا غلط، هل لك حق أو ليس لك حق؟ إصابة إني تعرف شغل حصل كسر. أيوة يعني كسر وأنت ماشي تعمل، أنا جبتك تشتل لي شيء تنقله من مكان لمكان وأنت حامل الشيء رجلك كسرت، ما ذنبي أنا؟ تمام. شكرا. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن اللي بكمل الفرد بتاعي، قدرت إن أنا أدفع حاجة، فممكن أجيب بكرة ولا لازم أجي؟ قلت لك ما دمت أنت تقول أني نزرت النوع لم أقصد الذكر والأنثى إنما قصدت نوع البقر فلا بأس حينئذ ما دمت نزرت نوع البقر أن تذبح بقرة أو عجلا فإذا كانت بقرة أفضل لا بأس بذلك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. تفضلي. نعم. دلوقتي لو انا ماشية بالسيارة بتاعتي وفي حد هو المخطئ وخبطني وكسر مثلا المراية بتاعت السيارة، هل لو انا اخذت منه حق تصليحها ده يعتبر عوض وده في حرمانية؟ لا ليس بحرام، هو ملزم بالإصلاح. لا لا ليس حراما، كسر لك زجاج السيارة يتحمل ثمنها. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. ممكن حضرتك أنا عايز أسأل على نظام فاليو بالتقسيط. لا أعلم ما نظام فاليو بالتقسيط. حضرتك تقصدين الشركة التي تتدخل تسدد عنك وتأخذ المبلغ مع الربا؟ تقصدين الشركة؟ هم بيهدوني المبلغ، أنا بروح على أبليكيشن، أنا بروح أشتري من الأماكن اللي هم متعاقدين معاها، بشتري منهم وهم اللي بيدفعوا، بس بدون ثوائب مقابل مصاريف إدارية. والمصاريف الإدارية هم سموا المصاريف الإدارية فوائد. كيف مصاريف؟ أريد أستلف منك 1000 جنيه أشتري بها، قلت نأخذ 1000 1100، طيب 100 أساس إيه؟ قلت لي مصاريف إدارية. إدارية ماذا؟ أفهم يعني تسميت الربا مصاريف إدارية. إذا كان فقط مجرد تسمية الربا مصاريف إدارية أيا كانت الشركة فهذه حيلة من حال الربا. يعني دي لا يجوز. أنا ما أعرف بالطريقة اللي قلتها لك، أنا جئت أقترب منك 1000، قلت هذه 1000 تسلمها لي 1100، لماذا 100؟ قلت لي مصاريف إدارية. أي شأن مصاريف إدارية؟ ماذا؟ عند الدفع يقول له ادفع مصاريف إدارية مثلا وهم بيقيموها. والله يا أختي أنا أنصحك لأول وهلة إلى أن نستفسر أكثر بهذه الطريقة التي ذكرتها لا تشترك، لأن من السهل أن يسموا الربا باسم غير اسمه كما سمى قوم الخمر بغير اسمها، فلازم نسأل ما هي طبيعة هذا العمل. حديث كان الله ولم يكن شيء قبله ثابت صحيح بلفظ ولم يكن شيء قبله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي بتشتغل في الزي الشرعي أونلاين، فهي في ناس بتديها فلوس بتشغلها يعني حوالي 100,000 بتدي على 120,000، هل ده ربا؟ تدعي 100 ازاي يعني؟ كيف تدعي 120,000 يعني؟ يعني مثلا هي مثلا لو جه حد اللي مثلا خدي 100,000 شغلها لي معاكي، فهي بتشتغل ممكن بعد شهر بعد 2 على حسب ما ربنا ييسر لها في السوق والحاجه بتتباع، وتروح مديها مثلا على 120، فبيقول لها حرام ان انت تحددي النسبه. طبعا طبعا. طب هي ممكن تعمل ايه؟ طيب تعطيه نسبه من المكسب. انت ليك نسبه من المكسب، نسبه من الربح. هي بتقول لي لما بيبقى مثلا القماش انا جبته مثلا ب 100 وحط معايا زياده بديله برضه في الزياده لو جت بزياده. يا اختي الكريمه. اتفضل. الله يبارك فيك ويسلمك من السوء والمكروه. تحدد نسبه من الربح، ليس نسبه من اصل راس المال، لان ممكن لا تبيع. ايوه صح. شكرا. هل العمل بوسطجي بنك حرام؟ لا نستطيع أن نقطع بالتحريم في مثل المستجي، ولكن الأفضل البعد. السلام عليكم. الحمد لله. أنصحك بعد تقوى الله أن تبتغي بعلمك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تركزي على الاستفادة من الآيات والأحاديث، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. ما حكم رسم الرجل على يد مثلا رسومات مثل الوردة او القلب او هذه الاشياء؟ حكم رسم ايه؟ رسم الرجل على مثلا على يده رسمة كوردة اي رسمة وشم لكن لا يدخل في الجلد، هو رسم داخلي الجلد ورسم مؤقت. انا اقول اذا كان وشما حرام كبيرا من الكبائر. لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله الوشم والمستوشمها، من ماذا يعني؟ لا هو رسم مثلا لاصق بيكون مرسوم عليه رسمة، لما تحطه على ايدك وتقعد شوية وتشيلها بتكتف على اليد. يعني لا زوات أرواح ولا ايه؟ لا مثلا ورد رسمة قلب. يعني هل هذه تشكل طبقة تحول دون وصول الماء إلى الجلد أو لا تحول؟ هو أصلا لو وضعت عليها الماء هتزولها. طب هذا يفعله رجل ولا امرأة؟ لا رجل. لماذا يفعل الرجل هذا؟ مخنث ولا ايه؟ لا هي من الزينة مثلا، يقراها من الزينة. والله يعني ما عرفت إذا كانت لا تحول بين الشخص بين الماء ووصوله إلى الجلد، إذا كانت ليست وشما، وإذا كانت ليست تشبها بالنساء بهذه القيود ما أستطيع أن أحرم، لكن كرامة موجودة، لأن الزنا هذه من شأن النساء، والنبي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. السلام عليكم. تفضل. بس حضرتك انا اولادي على كميه السدر اللي بتتحط في تغسيل الميت، عشان الموضوع شبه عليه من بيقول لك في لما بيزيد بيبقى موضوع وبيبطل الغسل، يعني سيدنا الله يخليك. ليس هناك نص يوضح كميه السدر التي توضع في الميت، وليس هذا بالواجب، انما اي طيب يقوم مقام السدر. بس حديث الأمر أعجل من هذا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يبنون صورا أو ينشئون شيئا، فالحديث هذا قال الأمر أعجل من هذا لا في سنده مطال. مرحبا الأخ ياسر عسل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك، أنا اشتريت سيارة من شركة تمويل، يعني الشركة هي اللي راحت المعرض ودفعت لي الفلوس، والشركة دي هي اللي قسطت لي، فحد قال لي ان هو كده يبقى ربا، وانا ما كنتش اعلم كان ده ربا، بس انا عليها حظر بيع باسم الشركة اللي مولت اللي اشترت السيارة. عايز السؤال حضرتك، انا اشتريت سيارة شركة تمويل، راحت معرض السيارات، هي اللي دفعت بشيك باسمهم واشتروا لي انا السيارة. هذا نفس صنيع البنوك، وياخد لي الفلوس مع زيادة، وحضرتك هم قسطوا لي انا. ايوه قال لي ان كده ربا. طب طبعا ربا، طبعا ربا، ربا نفسه، هو نفس عمل البنوك. وياك السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. ربنا يسهلك على عيد المعارك النعمة والعافية يا رب وإياكم. أنا بتجوز من سنتين يا شيخ مصطفى، وموضوع الخلفة عندي متأخر خالص، ودعيت ربنا يسهلك على كتير، ودعيت في السحر، ودعيت وأنا صايم وبتفرق وبعمل أشياء كثيرة جدا، ولكن أنصحك بالاستمرار في الدعاء وبالأخذ بالأسباب، الاستمرار في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فهذا الدعاء. والأخذ بالأسباب لحديث تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وإن لم تتداوى أيضا استمر في الدعاء. والخليل عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول رب هب لي من الصالحين، ولم يرزق بالذرية إلا بعد زمن طويل على الكبر. قال تعالى، قال الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شكرا حفظك الله يا هاجر بن سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا مصطفى العدوي، والله نشهد الله أننا نحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك كل خير عن أمة الإسلام ولك بمثل والسامعين والسامعات. الله يكرمك. في سؤال نرجو بس رد حضرتك عليه. أنا دلوقتي شغال في شركة، بنصلي صلاه الظهر والعصر جماعه، فبنقيم للصلاه وحوالي مثلا نحن حوالي مثلا 20-25 فرد بنصلي صلاه جماعه مع بعض. المسجد بعيد عنا مثلا حوالي 7 أو 10 دقائق من مكان العمل، فهل صلاه الجماعه في على النحو ده بتحدث مع حضرتك فيه ده، هل بتجزئ ولا في نقص ولا في مشكله؟ عفوا، يعني انتم تصلون في مكان العمل؟ في مكان العمل حوالي 20 فرد بنجتمع بنقيم الصلاه، بنجتمع بنصلي جماعه في مكان العمل. ففي سؤال، اذا تركتم العمل، تركتم العمل في كل فريضه وذهبتم للصلاه في المسجد، هل يتضرر العمل او لا يتضرر؟ يتضرر، لان لو طبعا هيبقى في اكتر من حد هيذهب للعمل طبعا ممكن يتضرر العمل. انصلوا في مكانكم لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله كل خير شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم. سلام شيخنا. تفضل. تفضل. خالي مسافر دولة عربية برا. طلبت منه مبلغ من المال. تلف يعني. طلبت من خالك مبلغا من المال وهو مسافر لدولة عربية. لا يعادل 20,000. نعم. فأرسله لي بالدولار. أنت حوالي على البنك. استلمته أنت دولار. استلمته دولار. تسلمه دولار. الله. وياك. هل هذا حديث وإن الحوائج لا تقضى بالصلاة على النبي؟ لا يلزم هذا. أما حديث إذا يغفر ذنبك يفرج همك إلى آخره، حديث أبي بن كعب ضعيف. أما الصلاة على النبي فعمل بر، عمل بر كالذكر والاستغفار. كالذكر والاستغفار عمل بر، وأعمال البر عموما بما فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا صحبت بالدعاء فهذا شيء حسن. أما الحديث الذي يفيد أن الصلاة الأشياء تقضى بالصلاة على النبي فسنده لا يثبت، سنده لا يثبت. لكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم امتثال لأمر الله وعمل بر ونثاب عليها. لكن هل لا بد أن تقضى الحوائج بالصلاة على النبي؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه، لكنها عمل بر. ومعلوم أن الأدعية المصحوبة بأعمال البر أقرب إلى الإجابة من التي لا تصاحب بأعمال البر، لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وليعلم أن الدعاء يستحب إذا تقدمه حمد الله وتقدمته الصلاة على النبي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير بعد أن الدعاء أعجبه إليه. مرحبا بك يا أبا مالك الشيخ جهاد المنشدي، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك. وياك. ما حكم المضاربة في البورصة؟ وأسهم بعيدة عن أسهم البنوك وشركات الدخان. ما حكم المضاربة في البورصة؟ أسهم البورصة. ابتعدي عنها. شركات الأغذية وشركات الأدوية. أنا أقول لك ابتعدي عنها. لماذا؟ لأن سعر السهم الفعلي غير معلوم، يعني السعر المعلن شيء والسعر الحقيقي شيء آخر. شيء أعلم أن هو السعر أقل من السعر، يعني السهم كنت 100 جنيه وهو حاليا يتداول ب 10 جنيه. والله يا أختي شوفي يا أختي، لا أرى ذلك جائزا إلا لمن عنده علم بالسعر الحقيقي للسهم. أنت ممكن تقولي هذا البرج مثلا يساوي مليون، حقيقي شيء حقيقي يساوي مليون، جزء إلى ألف سهم، السهم بألف جنيه خلاص لا بأس في البيع والشراء في هذا. لكن لو هو يساوي 500,000 والمسعر قل بمليون، كيف أعرف أنا رجل عامي كيف أعرف أن تسعير السهم هذا حقيقي؟ لو أنت تفهمي لو تفهمي في المسائل شيء آخر يختلف عن الجهلة. أيوة، لأنه هو دوبي وهو ده شغله. أنا بقولنا كان تماما عن أسهم البنوك. أنا من وزوجك أنت حر، أنت وزوجك. أنا أتكلم على العوام من أمثالنا الذين يقدمون على شراء سهم في شركة الكهرباء، في أي شركة، ما أدراني أن السهم قيمته الحقيقية كذا. ممكن المسعرون التابعون للشركة يسعر الشركة بمليون بعشرة مليون وهي لا تساوي إلا 200,000. فيقول لك الجهالة موجودة بالنسبة لنا كمشترين، أيا كانت الشركة، شركة حلال، شركة حرام، شركة دخان، شركة معمار. ليس التحريم فقط من كونها شركة دخان أو شركة مسرحيات وتمثيل. السهم ب 10 جنيه وبعد ساعة يبقى ب 11، فأنا هبيعه وارجع اشتريه تاني. ما هو الكلام ده يبنى على الأصل، إذا قالوا ب 10 لأن اللي عرفني، ما الذي أدراني، حطوا موظفين يعلنون الأسعار، لكن أنا حقيقة هل أعرف؟ أنا أعرف حقيقة. أنت تعرفي تدخلي فيها إذا كنت يا أختي تدخلين فيها، لا تروجي لزوجك، بس إذا كنت تعرفين لا بأس، لا تعرفين لا تدخلين. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا وبارك ايه؟ الحمد لله دائما يا رب دائما. بقول لحضرتك لو مضارب بيلم فلوس من ناس، فلوس اموال، صفقات اموال، وبيشغلها في المضاربة، تمام؟ ايه. لو المضارب ده لو طلب مبلغ بيكون حاجة زي رسوم ادارية او حاجات زي كده، ملوش علاقة خالص بمبلغ المضاربة ولا براءة المال خالص، ايه حكم المبلغ المطلوب للرسوم الاداريه ده؟ رسوم اداريه ماذا يعني؟ انت الان اخذت الرسوم الاداريه بيفتح حسابات مثلا للناس، دي اجراءات بيعملها. لا سلام، محتاج ان انا نناقشه بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. يعني هاخد موقف حضرتك دقيقتين بس. ها؟ الأمر لا واحد. أولا يعني دلوقتي يعني ربنا أمر في غير الوالدين ويتكلم ثلاثة قدر ما أخذ وفينا الإنسان والآس كثيرة من كبار أخوص الوالدين. أصبح الآن طبعا أن وفي في وفي ثم وفي الوفي الحمد لله زوجت وزوجت لغم الأمور تمام، ولكن طبعا هي خريطة بعيدة عن أولاده وعن هدفه الأعلى، يعني ما فيش مشكلة. بس أصبح وقت الوالد ساعد كل البعد عن أولاده بدون سوء بدون شيء. كذلك بيكذب، يعني كلام كتير بيكذب فيه. يعني أنت متصل تقول والدك بيكذب، مش كان الأولى أن تكلمني في هذا على جانب أفضل؟ نعم يا دكتور، مش كان الاولى تكلمني في السؤال الخاص بالوالد على يعني على الهاتف الخاص افضل ما تقول والدك بيكذب والدك به وبه على العموم اسئلة عامة يعني اسئلة عامة. أنا بتكلم معك انا بتكلم معك هو عارف احنا تهنيت ايه يوم مع بعض انا متربي يعني عند ما يزيد عن 30 سنة انا بحكيت انا زعلان على الوضع هو ليه يعني وصل كده انا مقصر كده يعني ما بياخدش طايع يعني ما بياخدش طايع اي حد انا عاوز دلوقتي هو شوف يا اخي الكريم يا اخي افهم الكلام افهم الكلام هل انت تظن ان بني ادم جميعا على درجة واحدة من العقل والهداية والإيمان والأمانة أم أن بني آدم متفاوتين في هذا هذا رجل مؤمن هذا رجل وفي هذا غادر خائن هذا جاحد للمعروف الناس يتفاوتون قدر الله أن يكون الوالد عندك من الناس الذين هم ليسوا بمحسنين وقدر الله على الوالد أن هو سبب في ذلك يعني أنا أقصد ليس من الفئة الصالحة فسؤالك يتمثل في ماذا يعني حتى نستطيع أن نجاوب عليه وصله صله مما له من حق الوصل تصديقه في الكذب لا تصدقه في الكذب لا تنصره في باطله على أحد بس باختصار شديد شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل الشيخ مصطفى نعم انا اعيش انا اولادي في القاهره واخويا الصغير عايش في الاسكندريه نعم ولنا ام من بعد موت ابي قعدت مع امي وقلت لها يا تعيشي معايا في القاهره يا تعيشي مع اخويا في الاسكندريه عشان تبقي جنبنا ونرعاكي وتاخد البركه ونبر امي يعني السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. تمام سؤالين. تفضلي. ابي كان حاطط فلوسه في بنك. هو حاطط فلوسه في بنك يعني حاليا. والفوائد كان عايز يديها لاخو مصري. مثال يعني. هل ينفع ولا ايه؟ لأنه هو فقير جدا يعني الظروف معظمة خالص لما تديهم الطيب لازم تديهم المال الخبيث إذا كان فقير تعطونهم من طيب مالكم لا تعطوه من المال الخبيث الحرام أنت تريدين بقول يعني إذا كان محتاج ومسكين أعطيهم المال الطيب من أصل رأس المال الطيب لازم نعطيهم أديهم المال الخبيث القذر ما الربا خبيث وقذر يعني إذا كنت بتقولي خالي طيب خالي فقير وخالي طيب من طيب أموالك ومن طيب طعامك ومن طيب شرابك أعطيه لا تأتيه بالزبالة والوسخ الربا وتعطيه له لا يجوز السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل عندنا واحد ملوش عمل هو معرف بنك دي ولما واحد عاوز يشتري بيت بنروح له يقول له اشتري البيت اهو هذا ربا هذا ربا واضح ربا حيلة من حال الربا انا ما اتاجر عندي فلوس وانت تريد شراء ثلاجة تقول تعال اشتري لي الثلاجة اروح ادفع ثمن الثلاجة التي انت تحددها وستسلم على سنتين اذا 100,000 950,000 لا يجوز السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ وأنا طفل صغير حلمت حلم كده اللي هو. لا الأحلام ليست هنا بارك الله فيك. لا مش مقصودش هو مش مثلا حلم يعني أنا هكمل بس حضرتك وهتفهم. شفت ربنا بصورة مش حلوة. شو ربنا؟ من اللي قالك إنه ربنا؟ هو مش ربنا أنا عارف. طيب. بس لما كبرت كل ما جدع ربنا اتخيل الصورة دي في دماغي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألقي نفسك شيطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله الشيخ طه. ايوه ربنا يرفع قدرك يا رب. وياك تفضل. سؤال الشيخنا كده. سؤال النهارده في السفر طويل كده منذ 7 ساعات يعني. سفر طويل 7 ساعات. ها؟ ايوه. انا اتحرك الساعة 11:30 بالضبط. السبع ساعات دوبلت يعني صعبة الأمازك. طب يسألوني هل يجوز تصلي ظهر وعصر الساعة 11:30؟ 11:30 صباحا أو مساء؟ لا صباحا 11:30 صباحا قبل صلاة الظهر ثم ركعتين العصر. هل يجوز جمع الظهر مع العصر قبل أذان الظهر؟ لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز نهائي. نهائي. طيب الحل أمشي في الطريق وساعة أذان الظهر أصلي فيها؟ أصلي في الصحراء مثلا أو أصلي في أي حتة؟ أنت قائد السيارة أو أنت راكب من الركاب؟ قائد السيارة. قف قف وجنب السيارة. العربية معانا عادي تبعنا. قف وجنب السيارة وصلي الفرض ولا في الأصلي على الدبة. ربنا يرفع قدرك وأنا بحبك في الله. أحبك الله والذي أحبك. ربنا يجزك الجنة جميعا يا رب. يا رب آمين. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. عندي سؤال. في وش في التليفون يا عبد الرحمن؟ صوت تكييف. طيب في التكييف. أنا عندي سؤالين. استنى. ها. ألو. اتفضل. كان عندي استفسار بخصوص عن عمي الناس الصم والبطن يعني، فكان ليه جواب اللي هو العربية وكده اللي هو جواب الكارنيفيا وكنيس ذاك وكده. اختصارا لا يجوز بيع السيارة ما دامت في وقت الحظر والجائز حق الانتفاع مقابل ثمن. انا اشتريتها بحر مالي، انا اصغر منه واديته ثمن الجواب بتاعه اللي هو كان 20,000، وانا اشتريت السيارة كانت 170 او 175. اشتريتها في مدة اشتريتها في زمن الحظر او بعد ان انقضى الحظر؟ لا قبل ان ينقض. اشتريتها باسمه وهو اخذتها انا وهي باسمه مرخصه باسمه، ولكن انا القائد انا اللي رخصتها انا والقائد بتاعي. على العموم كحكم شرعي لا يجوز بيعها لان عليها حظر بيع من الحكومه. فدام انتم فعلتوها جهلا اسال الله ان يغفر لنا ولكم، لكن كانشاء عقد جديد بسياره عليها حظر بيع لا يجوز. انما المطلوب كل شيء، ولكن هذا الامر يعني انا نسيت او خلاص عفى الله عما سلف، والجهل العذر بالجهل موجود في شريعتنا. ماشي. اخوك الشيخ مسعد منصور يقول لك هد التكييف شويه لا يلغى بالكليه. انا اضفت كلمه لا يلغى بالكليه على كلامه يعني، بس فسرت كلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. يعني في خطاب يأتونك من أجل ابنتك وهم ليسوا بأكفاء، وأنت لا تخبرين البنات بذلك حتى لا تشغليهم. تمام. لا بأس بذلك. يعني عدم مدركي ده مش عليا ذنب ان انا مبيضتك مثلا ضعيف. انت اذا انت متاكده انه ليس بكفء لبناتك وأخفيت الأمر على بناتك ليس بأثمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت عايز أستفسر عن البنوك الإسلامية، كل البنوك شأنها واحد. مختلف الأسامي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا عم الشيخ، أنا الصيدليه يعني بحاول بقدر الامكان اوصل للناس العلاج. بشوف حاجات برده كتير بتحصل خطا قدامي بحاول بقدر الامكان برده اصلح فيها على قد ما بقدر يعني. بس يعني انا خايفه برده في حاجات سهوه بتسقط مني او مثلا عن خطا او يعني ما باخدش بالي منها او يعني فانا خايفه ربنا يحاسبني على كل النقاط دي. اكيد ما همشي احسن. انت ادرى بطبيعه عملك، لكن اذا كان هناك يعني وجودك فيه اصلاح، ولكن الاصلاح يعني انا احكي يعني الحمد لله رب العالمين يا عم شيخ انا بصلح اكتر من غيري يعني. يعني لو حد ثاني يبقى موجود في المكان غيري بحس ان الدنيا بتبوظ شويه. انا بحاول اوفر في الادويه على قد ما بقدر، بس طبعا في حاجات بتسقط مني يعني. يعني او مثلا بحاول برضو اعدل الناس اللي معايا مثلا في المكان، اعدل عليه اعدل لو في اي حاجه اصلح معاهم او كده. بس انا خايفه من ربنا يحاسبني يعني يوم الدين على اي حاجه اثرت فيها فيه او كده، فبقول من اسيبها افضل يعني. بس انا عارفه ان انا لو سبتها هي هيسوء حالها. مش بقول لك كده ثقه، بس بقول لحضرتك يعني ده يعني استمري اذا لم يكن عليك فساد، اذا لم يكن عليك شر او فساد او وجودك في فتنه عليك او على الناس لا باس. استمري. بارك الله فيك يا احمد يونس. السلام عليكم. جزاك الله خير يا احمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. كان هناك سؤال. سل. أنا هناك بعض الناس يقولون أن هناك تفسير اسمه ابن برجان. ابن إيه؟ هناك تفسير قرآن اسمه ابن برجان. ابن إيه؟ ابن برجان. لم أسمع جيدا، بارك الله فيكم. اقرأ في التفسير ابن كثير. ابن برجان. اقرأ في تفسير ابن كثير أنفع وأحسن. شكرا. المحقق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي فضيلتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. عندي استفسار بخصوص في بعض البنوك في اللي بيسموها البنوك بالمعاملات الإسلامية. نعم. بيعطوا قروض على المشاريع الاستثمارية بفوائد بسيطة، يعني بتكون بنسبة حوالي 2.5% بيسموها يعني معهم فتاوى من دار الإفتاء وكده بيسموها مصاري جبرية للموظفين. فكنت أستفسر يعني عن حكم لو سمحت السؤال. يعني بيسموها البنوك الفروع للمعاملات الإسلامية بيعطي قروض لمشاريع استثمارية بفوائد بسيطة، يعني بتكون 2.5%. شوف إذا تسمت إذا كانت فوائد ولو 1% حرام. أنا بس حضرتك بس النقطة دي. هم يسموها يعني هم معهم فتاوى بيسموا دي لا لا لا لا, لا. خدمات إذا أو مصاريف إدارية يعني مصاريف يا أخي فلوس البنوك لا افهم يا اخي اصبر. البنوك لا تسمي مصاريف ادارية. البنوك معروف ان ده نسبة 1%، لكن ممكن موظف يفزلكها لك ويقول لك ده مصاريف ادارية من كلام من عندي نفسه، لكن العقود ليس فيها هذا. جرب اقترض وقالنا صورة العقد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. شكرا بناتي بالسبت والعشرة ان شاء الله. الله يسر علينا وعليك وعلى بناتك وبناتنا والمسلمين والمسلمات. عايز اعرف صحه الحديث وهل يؤخذ به قضاء الاعمال ولا لا؟ من ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القران ثم مات قبل ان يستقبله أتاه ملك فعلمه في قبره فلقي الله تعالى وقد استظهره. لا يصح. ثم لا يصح. لا يصح. أيوه. السلام عليكم. نعم لو سمحتي ماذا قلتي ثاني كده؟ عفوا. بعض مندوبي التوصيل. انت سألت السؤال بالامس يا اختي. نعم اتفضل. انت مالك موسوسه ولا ايه؟ ما اعرفش يعني. عفوا انا ملاحظه على اسئلتك العامه منذ زمن إن انها تنم عن وسوسه، وانت قد تسميها احتياط لكن انا اسميها وسوسه من زمن طويل، وانت تتخفي عندي جزئيات انت يعني اخشى عليك من ان تكوني موسوسه تطرقي نفسك وتطرقي زوجك وتطرقي اهل بيتك. السؤال هذا المرة الثانية يسأل. تفضلي، ما السؤال؟ تفضلي. يعني سؤالك عن ايه؟ يعني واحد ضحك عليك وقال لك انا خدت الخمسة هم اربعة، تثبت هل جاءت تثبتي انت او خلي رجل يتفاهم معه بس؟ شكرا. عمل ايه يعني تدل الفلوس على الدهة؟ حط فلوس في جيبه من شافته من قال لها نقص تثبتي وانت تسلمي من الفلوس، مش سؤال يعني. تفهم الكلام يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليك يا شيخنا. عليك. كنت عايز اسال، هو الافضل انا اعمل عمره واحده ولا اروح للتنعيم واعمل السفره؟ كل عمره لها سفره. نعم. كل عمره لها سفره مستقله. يعني يعني في واحده اعمل عمره واحده ده الافضل ده السنه. اي نعم. تمام. الا اذا سافرت من مكه الى المدينه وأردت أن تأتي من المدينة بعمرة فلا بأس بذلك. تمام. شكرا. تمام. طيب هل يجوز أن ألبس الحذاء وأنا محرمة؟ النساء لا بأس، النساء لا بأس، والرجال لا بأس أيضا أن ألبس الأحذية، لكن لا يكون حذاء الرجل يغطي الكعبين. تمام. طيب كنت عايز حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي لبست النقاب الحمد لله، وعندي ملابس قبل ما البس النقاب هي واسعة بس الصراحة يعني ملونة ومشجرة، يعني قبل ما التزم يعني، هل يجوز ان انا اتصدق بها؟ يجوز الصدق بها. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معنا؟ نعم. كنت بس عايز اسأل سؤال. تفضل اسأل. كان في واحد يعني هو يعني بياخد من فلوس من ابوه كده ومن غير ما يعرف، يعني يسرق من والده. يسرق من والده يعني من غير ما يعرفه، يعني ابوه والده بيديله كفايته وهو برضه بيسرق من وراه يعني وكده. هل اقول لك السرقه حلال السرقه حرام؟ يعني لو هو بياخد اللي بيكفيه ياخذ اللي ابوه، كيف ياخذ اللي يكفيه؟ يعني هو كم عمره؟ مثلا 25 26 يعني بالغ، لا يجب على الولد الانفاق عليه. يعني هو بالغ بس مثلا هو مثلا لا يجوز ان يسرق الولد الذي عمره 25 عاما من ابيه ما يكفيه او لا يكفيه، خلاص هو مستقل بمعيشته ورجل. بس هو برضه شغال معاه برضه. شغال معاه؟ بيديله اللي بيكفيه برضه، بس بياخد بيسرق يعني. سرقة؟ هل اقول يعني ابوه يعطيه يعني من وراه مثلا من المحل مثلا او كده بياخد اللي معاه مثلا وهو بس هو في الاول برضه بيديله اللي هو يكفيه. يعني ابوه يعطيه ما يكفيه وهو لا يقنع بذلك يسرق ايضا. حرام. حرام. لكن عفوا هو يشتغل مع ابيه باجر او ما شانه؟ يعني أبوه قال لي يا ابني اشتغل معايا ولك شهريا 5000 جنيه، الولد يسرق معه كل شهر 2000 3000 سرقة. يروح مثلا بعد كده يروح واخد مثلا من وراه مثلا ياخذ مثلا 1000 ثاني ياخذ زيادة ثاني من وراه. طب أنت تقول إيه رأيك أنت في الموضوع ده؟ إيه؟ إيه رأيك يعني؟ ما أنا كنت بقول حرام يعني. طب ما حرام طبعا. شكرا. تفقين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بدعم الشيخ. طيب لله الحمد. والله العظيم انا كنت اكلم حضرتك بقالي شهر او شهرين بالظبط. تفضل. كان عندي حاجتين عايز اكلم حضرتك فيهم. اتفضل. اول حاجه حلمت بحضرتك من شهر بالظبط ان حضرتك جيت من الحج وانا قبل ما اختم القران يعني. جيت حضرتك جاي من الحج وبتوزع تمر وفي ناس بتسالك بتقول لك التمر ده منين؟ حضرتك قلت لهم عند سيدنا النبي في المدينه. عليه الصلاه والسلام. قلت له يا عم الشيخ ممكن اطلب منك واحده فاخدت منها واحده فقعدت اخد فيها وما وقمت ان قمت لسه ما خدتش يعني التمره في بقي لسه ما خدتش. ماشي يعني خدت ولا ما خدتش التمر؟ انا كلت ولسه ما خلصتهاش قمت لسه ما خدتش. احمد الله وان شاء الله ما جينا نجيب لك تمره تخلصها باذن الله. الثاني؟ لا حاضر. ثاني حاجه انا بقى عندي وسواس الموت، وسواس الموت تعبني جدا يعني. اي حاجه بعملها خوف من المستقبل شديد. ادعي ربنا، ادعي الله سبحانه وتعالى، ولا باس ان تتعالج بقول النبي عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وارقي نفسك بصورة قل أعوذ برب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادخل في يديك وامسح رأسك ووجهك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. أيوة. السلام عليكم. نعم الحمد لله. اسمع انا كنت عايز افهم حديث ده ضلال منفرد خلف الصف. اولا الحديث في ثبوته نزاع واجنح الى تضعيفه، واذا ثبت فالمراد نفي الكمال لا نفي الاصل. طب انا عايز افهم دي شيخنا، هو كيف نفي الكمال والنبي عليه الصلاه والسلام؟ اقول لك ليه نفي الكمال، لان ابا بكره، ابو بكره صحابي اسمه ابو بكره بالتاء. طيب صلى، ما انت عارف هو الدنيا ماشيه ازاي وليه تجادل؟ عارف انه صلى نوى خلف الصف ودخل في الصف بعد ذلك كبر خلف الصف منفردا، ولو كان التكبير باطلا لقال له النبي عليه الصلاه بعد ذلك دخل في الصف. انا عبدت عبد الله اللي قال ان الحديث ده على صلاه منفرد خلف الصف قال ان هو نفي كمال. ما انا قلت لك نفي كمال، لماذا السبب؟ إذا قلنا لك لا دين لمن لا أمانة له، هل الذي لا دين له يفيد أنه كافر؟ لا شيخنا، لأن في نصوص ثانية بتحكمنا. أعد صلاتك في لفظ أحمد؟ لا أعد صلاتك ضعيفة. تقبل صلاتك برضه في لفظ أحمد؟ أه ضعيفة، نعم أعد صلاتك ضعيفة. من أمره أن يعيد ضعيفة. ونفس أيضا لا صلاة من خلف الصف في كلام وأجنح إلى تضعيفه. ولو ثبت محمول على نفي الكمال عند الجماهير من العلماء. عايز تسألك انت حر، ده براحتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. ولك يا شيخ كل شويه بيجي لي صداع على طول. احتجم، القي نفسك كده ربك واحتجم، اسال اي واحد حجام كويس. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله كنت عاوز اسلم بالسيره. معك يا مصطفى، تفضل. معك يا أخي. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. أهلا وسهلا بك. والله أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. والله كنت بسأل عن شركات اللي هي طالعة تشتغل بالأجل. لا تقترب منها، شركات طلعت عندها رؤوس أموال تشتري للناس السلعة وتخصصها مع الزيادة، هي نفس البنوك. فهو بيضيف لو تأخرت عن ميعاد التسديد بيضيف نسبة على اللي هي غرامة. يا ربي ابتعد عنها، تسلم يا ربي. أنت الله لا إله إلا أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا طالبة في عمري 20 سنة لم أصبر مع والدي لأنهم أعطوني لعمتي في صغري عندما كان عمري سنتين. ومن ذلك الوقت أقول لأمتي وزوجي أبي وأمي، لأنهم هم من يدرسون لي ويوفرون لي المأكل والمشرب والمأوى. سؤال، كم عمرك حين دفعوك لعمتك؟ سنتين. رضعت منها قبل سنتين أم لم ترضعي؟ لا لم أرضع. لم ترضعي، إذن زوج عمتك ليس بمحرم لك. ليس هذا السؤال، هذا السؤال الثاني. السؤال الأول فيه مشكلة أكثر من هذا. وبهذا تعلقت بهم كثيرا، ولما ذهبت في العطلة عند والدي الحقيقيين رأيت أمي تتصرف معي بسوء ولا تحبني. أمك تتصرف معك بسوء ولا تحبك؟ نعم لا تحبني. المهم ذات يوم ذهبنا إلى حديقة نقطف بعض الثمار، وسمعت أمي الحقيقية ومرأة غريبة يتحدثون عن أمها التي ربتني. يغتابون عمتك. قالوا لي أرسلناك لكي تعيشي مرتاحة ولكنهم يعذبونك ثم يضحكون على أمي غير حقيقية. واستأت من ذاك التصرف وقلت لهم لماذا تتحدثون عن أمي هكذا؟ وذهبت عند أمي الغير حقيقية وقلت لها أن أمي ما قالت علينا. حكي نمامة، نقلت لعمتك كلام أمك في شأنها. يعني أمك الحقيقية شتمت عمتك. أنني لم أعيش مع أمي الغير حقيقية حياة سعيدة، وأنني فقط أقوم بأشغال البيت، ولكن أمي الغير حقيقية هي من درستني طيلة 20 سنة. أختي لكن أمك الحقيقية غير حقيقية، لأن في مصيبة موجودة أنك تعيشي مع زوج عمتك وليس محرم لك، بس هذه المشكلة يفصلوك عنهم أو يزوجوك ونخلص من الموضوع. شكرا لك. هذه المشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. فضيلة فضيلة الشيخ على بس يعني عندي سؤال. اسأل. قال لزوجتي علي الطلاق لم أفعل لم أخذ فلوس كذا. علي الطلاق ايه؟ علي الطلاق ايه؟ لم اخذ هذه الاموال، ماذا لو اخذها؟ يكفر عن يميني وياخذها. يكفر عن يميني وياخذها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. وأنا حضرتك كنت عاوز أستفسر بس عن صحة حديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ يدك شغلا وقلبك هنا. في سنده ضعف. طيب الحديث الثاني إن الله لا يقبض العلم بموت العلماء، لو فهم معناه يعني. ثابت صحيح أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فحتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثابت صحيح. تمام. طب الحديث الثالث معلش اللي هو الحديث القدسي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، ده منازع فيه، هذا الحديث منازع فيه والآن أجنح إلى تضعيفه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. سؤالي شيخ لو سمحت، لو انا دلوقتي صيدلانية بس برجي يعني انا مش منقبة بظروف معينة يعني مش ممكن ما ينفعش دلوقتي اتنقب، فهل ينفع اشتغل في الصيدلية ويكون في اختلاط مع رجال ونساء واطفال وكده؟ عفوا زوجك ايه تاني السؤال؟ عفوا لو انا صيدلانية لو هشتغل في صيدلية بس انا بوجهي مش منقبة، فهل في مانع ان انا اشتغل؟ يعني هل ربنا يرضى عن الشغلانة لو فيها رجال ونساء واطفال وكده؟ طبعا انت ماشي في الشارع وجهك جعلت وجهك مباح للجميع، انت مش انت اصلا وجهك مكشوف للناس كلهم صح؟ طيب تقعد تعالج المساله من اصلها. اما سالت عن البيع والشراء، البيع والشراء في الاصل جائز، لكن هي مشكلتك انت انك ماشي في الشارع وجهك مكشوف اصلا، لما تفرق يعني بين البيع وبين ذلك؟ انصحك انت تغطي وجهك الله يستر عليك. يا عمرو الجندي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم معلش بعتذر لك، كنت عم الشيخ عايز اسال التخيلات اللي في دماغي دي اتحسب عليها لا لا، انت رجل مريض وليس على المريض حرج. شكرا الله يكرمك. السلام عليكم. هل الثناء على الميت يوجب له الجنة إذا كان الثناء بحق؟ أما إذا كان الثناء بباطل فالشيعة يثنون على الخميني والاشتراكيون يثنون على فلان وفلان مرهم إلى الله، لكن أنا أستطيع أن أقول أحد أن مجرد الثناء يوجب الجنة. ثناء الصالحين مطمئن. مر جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه خيرا فقال النبي وجبت، ومر جنازة على النبي أخرى فأثنوا عليه شرا فقال النبي وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا كان الشهداء دول كالصحابة، لكن من الطريف أن كانوا في بعض البلاد يقفوا عند القبر ويقولون للناس عند القبر ما تقولون في هذا؟ يقولون هذا رجل صالح ابن صالح، بدون يعني روية وبدون صدق. جاء واحد مرة واكل أموال الناس بالباطل، وعند القبر الأقرباء طبعا ما تقول في هذا؟ قالوا ظالم واكل أموال الناس بالباطل. فطبعا الشهادات إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترك المعصية لأنها حرام تنفع توبة. تمام. الحمد لله. ما حصلش على الندم يعني. هو كده ما ترك بدون توبة ندم. نعم. هو ترك بدون توبة عفواً. التوبة الرجوع عن الذنب لأن ذلك يغضب الله، هو متضمن الندم. شكراً. هذا القدر أجتزئ حمداً لله. صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا وليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين.